أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يشرفني أن أكون ضيفا عليكم في هذه الساعة في بيوتكم، وأنتم خير يعني كرماء ترحبون بنا في مثل هذه الساعة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله لهذه البيوت جميعها أن يوفقها رب العباد لما يحب ويرضى، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يأخذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن ييسر أمور المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجعل كل المسلمين قلوبهم على قلب رجل واحد. رب العباد ولي ذلك وهو القادر عليه، وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الجنس العربي وهو يعني مادة الإسلام جنس في يعني شيء من السخونة، الانفعال، الاقتراب إلى الغضب منه إلى الهدوء. الجنس الغربي قريب إلى البرود أو إلى الهدوء إن شئت فقل. نحن جنسنا العربي جنس يبدو أو البيئة العربية أو الجينات العربية، الكروموزومات العربية، البنية التكوين العربي، الطينة العربية يبدو طينة ساخنة، فمن صلصال بس ساخن. ردود أفعالنا لا تنم عن هدوء ولا تنم، وإذا هدأنا يوما غضبنا أياما، وإذا سكننا لحظة ثرنا لحظات. قضية الانفعال السريع أو الغضب قد يحيط بالإنسان في بيته وخارج بيته أمور كثيرة تجعله يغضب. فيه ناس، وهؤلاء هم الصالحون، يغضبون لله كما كان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا رأى حرمة من حرمات الله تنتهك. هذا هو الذي كان يغضبه حتى ينفر منه العرق الهاشمي. أول ما يجد العرق الهاشمي نفر من جبهته صلى الله عليه وسلم، يعرف أن الرسول غاضب لأمر يخص الدين، لم يغضب لنفسه قط، ولم يقتص لنفسه قط، وإنما كان يغضب لله، يرضى لله ويغضب لله. فهكذا هو المؤمن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا فيه في البيوت أمور عجيبة. أحيانا يتدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة في البيت، سواء البيت جديد أو البيت له سنوات، دائما الزوج على اتصال مستمر بما تقوله وتنفيذ مستمر لما تقوله أمه أو أبوه أو أخته. وهكذا أيضا بعض كثير من الزوجات، أيضا ما قالته أمي فهو الصواب، وما قاله زوجي فهو الخطأ، ما تراه أمي هي الرؤية الصحيحة، وما يراه زوجي هو كوابيس وترهات وكلام يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. هنا يثمر هذا عند هذا وعند ذاك شيء من الغضب. إذا غضب الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الذي أراد أن يوصيه، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الإنسان لما يستوعب من أمامه ويعتبر أن من يتعامل معه بشيء من الثورة أنه مريض، يعني حتى في الإدارات، في المؤسسات وفي المصانع وفي المدارس وفي الجامعات وفي المزارع، في أي مكان، والأماكن العامة والخاصة، إذا ثار مدير العمل على موظفه ورفع المدير صوته وإلى آخره، فليعلم الموظف أن المدير في أضعف حالاته، وأنه عايز علاج، وأنه متعب نفسيا، وأنه مهدرة كرامته في بيته، وأن يعني المسألة عايزة إيه استبيان، لأن قد يكون الأمر الذي ثار المدير عليه أمر لا يستحق كل هذا، وربما تحدث مصائب كبرى في المؤسسة ولا يحرك المدير ساكنا لهذه المسألة، فيثور في التوافه ويهدأ في النوازل وفي الكوارث. فهذا إنسان يريد عيادة نفسية يعالج بها، سواء كان هذا المدير على مستوى الوزارة أو الإدارة أو أي شيء، سبحان الله. طيب، أحيانا الزوجة تقع بين براثن الأب القاسي، الأم المتسلطة، الزوج العصبي، فتصبح في مثلث خطير. عندها أولاد وعندها مسؤولية، ولكن غضبها يؤثر على أدائها، وإذا قيل لها لماذا أنت غاضبة تتعجب وتثور أكثر، لأن لا أحد يشعر بها ولا أحد يشعر بغضبها. هكذا مثلا تأتينا مشاكل كثيرة. الزوجة المدمن ماذا تصنع؟ تقول أنا زوجي بعد ما كان مستقيم وكويس، اتلمت عليه واجتمعت حوله شلة الأنس ورفقاء السوء، وبعدين بدأ يدخن، وبعدين بدأ يتعاطى الأرجيلة أو النرجيلة أو الشيشة أو سميها ما شئت، ثم بعد ذلك دخل في قضية الإدمان للمخدرات وهذه الأشياء المهلكة التي حرمها الله ورسوله. ماذا تصنع هذه الزوجة؟ لابد أن تغضب، أمر طبيعي، ولكن غضبها هل يصلح إدمان زوجها؟ بالطبع لا، بالعكس، تهدأ وتسأل أهل التخصص، تسأل علماء الدين، علماء النفس، علماء الاجتماع، الكبار العاقلات من النساء وهن كثيرات، العقلاء من أهل الخير وهم كثيرون الحمد لله. كل هذا يعني تأخذ منهم كيف تتعامل مع هذا، لأنه مريض، والمريض كيف نتعامل معه. أحيانا الزوج يغضب لأن زوجته شكاية كثيرة يعني أنانة كثيرة الأنين، دائما تئن، دائما تتألم، أذني، سمعي، بصري، شعري يتساقط، يدي ترتعش، ركبتي لا تحملني، أريد أن أصلي جالسة، قدمي يؤلمني، الجو حار اليوم. الله، فرجل عيني مرة يسمع ومرة يبتسم ومرة، وفي الأخير خالص إما أن يغضب أو إما أن يترك البيت. أحيانا الأزواج يأتون ليشكون من كثرة شك الزوجة فيهم، أو الغيرة القاتلة، أو التلصص عليهم والتجسس والبحث عن الثغرات. وقلنا إذا شككت فلا تحقق، هذه إنسانة تفتح على نفسها باب شر. طب تخلي الأبواب مغلقة وهو كامل عاقل رشيد. يعني هو الزوج لما ينكشف أمام زوجته، هل يعني السؤال ببساطة لبناتنا الزوجات، أليس هذا مدعاه أن يثور وأن يغضب؟ ولأنه هو عندما تنكشف أموره الغير طيبة، أمر طبيعي لابد أن يكون رد فعله قاسي جدا. رد فعله القاسي هذا ليس في مصلحتها، فماذا تصنع؟ الله قال لها ولا تجسس ليه، لأن أنا شخصيا أدعو دائما للأزواج، ولا أقول هذا رأيا من عندي ولكن استنباطا من أحكام الدين، أن لا يجوز للرجل أن يفتح حقيبة يد زوجته لينقب ما فيها. لا، مش مهمتك وليس من حقك. ده أنا مش من حقي أن أنظر في كتاب أخي بدون إذنه. لو واحد قاعد جنبي كده وهو يقرأ الصحيفة أو الجريدة في قطار أو في مواصلات عامة أو في مكان عام، لا يجب أن أنظر إلا إذا أذن لي. هذا هو أدب الإسلام. فما بال أننا أنقب عن عن عن سبحان الله في حقيبة، هذا كلام غير مطلوب. لا، تنقيب في حقيبة الزوجة، في هاتفها الخاص، في لا، ليس من مهمتك يا أخي. ليه؟ قال ولا تجسس. كلام أيضا للزوجة، لأن أنت تفتح على نفسك فتح، لأن هو قد يضطر الأمر أنه يلف ويدور في كلمتين تنتج بعد كده مشاكل وصراعات داخل البيت، والأولاد يلاحظون كل هذا ويتبخر المودة، تتبخر من والرحمة تتبخر من الطرفين، وعندئذ يعني لا لا لا لا نصبح مسلمين أسوياء. أيضا كثير من الزوجات تشتكي من قضية أن هل هي عليها فرض أن خدمة أهل الزوج لما يأتوا، يعني أهلا وسهلا وترحب بهم، هل عليها أن تطيعهم؟ لا، هم ليسوا رحما لها، بس هي تصل زوجها في في في في أخته وفي أمه وفي أخيه، لدول أهله أبوه، لأن سبحان الله يعني عندما تقرب الزوجة والد زوجها أم زوجها، بالله عليكم مش ده شيء طيب؟ ولكن إحنا لما نخترع من عندنا أمور، هذه الأمور ليست في دين الله، نتعب جميعا. كيف يعني دخل علينا مناسبة عجيبة جاءتنا من عند البهائيين ويسمى عيد الأم. عارفين عيد الأم ده الغم والهم اللي يدخل على البيوت من طريقة أننا اخترعنا أعياد ليست في دين الله في شيء. بعض العلماء الفضلاء يقول والله مش مشكلة أن الواحد يبر أمه في يوم معين ويأخذ لها هدية. أصبحت الهدايا للأسف الهدية عند الغربي بما تدل عليه، وردة جميلة، هدية جميلة، زيارة جميلة، بس خلاص. لا، نحن نقيم في بلاد العرب الهدية بقيمتها المادية. ولا زوجة ابني جايبالي هدية يقول لي يا أمي كل سنة وانت طيبة وخذ الهدية بثلاثة جنيه ولا باثنين دولار ولا بخمسة درهم. والله انت لا تستحق هدية ولا شكلك شكل أعياد، ده أم وانت عيد غم. وإن الله وإن الهي رجعوا، يعني المسألة اخترعنا أمورا من ذواتنا ومن عند أنفسنا لا دخل لها بدين الله عز وجل، وأصبحت حقائق. يعني أصبح الرشاوة في المدارس عن طريق أن التلميذة تأخذ هدية للمدرسة المعلمة اللي تعلم البنات القيم والمبادئ، فلها هدية عشان إيه؟ عيد الأم. الصف كله 30-40 بنت وولد ياخذوا الهدية للتمادي، رشوة. والمعلمة تاخذ الرشوة حرام وتشتري بها خمار عشان هي محجبة، ونقاب عشان هي منتقبة، وتشتري سبحان الله ازدل الصلاة عشان تصلي النوافل، وربنا قبل الفرض منك لما يقبل النافلة. المهم يعني الكارثة الكبرى ان من لبس ثوبا حراما بعشرة دراهم فيه درهم حرام، ثوب بعشرة دراهم فيهم درهم حرام والتسعة حلال، لن يتقبل صلاة طالما هذا الثوب انا ارتديه او امتلكه. فاذا المعلمة مرتشية، والمديرة المدرسة اذا قبلت هذا فهي ساكتة عن حق، والساكت عن الحق شيطان اخرس. فاذا اخذت المديرة كمان هدية فهي رئيسة قسم المرتشيات، وهكذا في كل عمل هدايا العمال غلول. فاذا القضية ان احنا بنؤلف من عندنا امور يعني سبحان ثم نتعب يعني نغضب لها سبحان الله. احيانا يضع اهل الزوج او اهل الزوجة انوفهم في حياة ابنائهم، وهذه خطيرة، وتسير الحياة وفق البيت الاول الخرب. هو مش بيت، هو بيت العنكبوت، تعشش فيه افكار الجهل بالقيم، حتى وان كانوا على ارقى درجات العلم، لكن التصرفات تدوم عن ايه؟ عن جهال. احيانا الزوجة تبتلى بزوج متمارض، دائما يدعي المرض، انا لا ارى، انا لا اسمع، انا لساني اصبح ثقيلا، انا اعصابي مرتبكة. يا اخي اتق الله، اشكو من يعني يشكو الى الله عز وجل، لا داعي لان تشكو سبحان الله. الشكوى في قليل الامر كده الناس لا تسمع لك. الزوجة يجي لها حالة من اليأس ومن الإحباط، والأولاد هيبتدي الأب في الشكوى، هيبدأ بقى يقول الحقوني أنا مش يعني أوقفوني اسندوني، وهو قادر على الحركة. عمار بن ياسر 92 سنة يقاتل في المعركة ويقفز على الفرس كابن 20 سنة. عمر الله يرضى عليه كان عنده 60 سنة يرمح بجوار الفرس ممسكا أذنيه، فإذا رمح الفرس بأقصى سرعة قفز عمر فوق الفرس بدون سرج وهو في 60 من عمره. ليه؟ لأن الشكوى وباب الشكوى لم يعرف طريقها عمر. عمر لم يعرف الطريق، ولكننا يجب أن نعرف الطريق. ولكن كيف نحن نريد ألا نغضب، ولكن كيف لا نغضب وهذه الأمور من حولنا؟ هذا مدار حديثنا بإذن الله رب العالمين. ولكن بعد الفاصل، لا تبتعدوا عني كثيرا، عودوا إلي بعد الفاصل إن شاء الله لنقول كيف يتوطن أو يوطن الإنسان نفسه على عدم الغضب، وإذا غضب كيف يرضي نفسه ويرضي من حوله. أهلا بكم إن شاء الله. إن في ذلك لآيات لقوم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن ضبط النفس عند الغضب. أحيانا تغضب الزوجة من أن الزوج إما أنه قاسي متدخل في كل صغيرة وكبيرة في البيت. لماذا هذا كرسي مكانه؟ لماذا لم تعيد هذا الطبق مكانه؟ لماذا هذه الخادمة تصنع كذا؟ هذا السائق يصنع حاطط أنفه. الله، هذه إدارة يعني. طب ما تقسم المهام، لكن أنت تضع أنفك في المطبخ وفي طريقة الكنس والتنظيف طب ما تتدخل بقى في الغسيل وفي كمية الملح الذي يجب أن توضع ده. هذه كارثة كبيرة. والرجل أيضا يكره المرأة الفضولية أكثر من اللازم، تسأله في صغير الأمر وكبيره ويمل من كثرة أسئلتها. ورجل قد يكون كتوم قليل الكلام، سبحان الله، لا يريد أن يعني يقول لك وأنا في الشغل أسأل وفي الجهات الخاصة أسأل وكمان في البيت أسأل، وأنا يعني شاهد كده المسؤول الأول في الدولة يعني. طب بتسأله يعني يخلق من كثرة يعني لا داعي، لأن لجنة الزوج يضيق بالكلام ذرعا، خلاص يعني خف شوية، سبحان الله. فعشان ما نقترحش أنا لا أريد من الزوج أو الزوجة تعطيل الحواس. يعني إيه تعطيل الحواس؟ فيه ناس عندها أعزكم الله يعني برود في تلقي الحدث، فلما برود في تلقي الحدث يحيطه غباء اجتماعي، الغباء الاجتماعي يثمر عدم إدراك للمسألة، فتخرج الكلمة كقنبلة موقوتة تنفجر في وجه أحد الطرفين، وللأسف يضيع البيت بناء على هذا الايه على هذا الغباء الموجود، سبحان الله. يعني مثال، يعني انت وانت تتمارض، هل يعني رايت عطفا من الزوجه او من الاولاد؟ والله لو لم تتمارض وتماسكت تجد حنو وعطف وحنان من الزوجه والاولاد اكثر من انك تكثر الشكوى. لكن لما تكثر الشكوى يتعود الناس على شكواك، هنا من نصف ساعة ما سمعنا منك شكوى، أخبار الركب إيه؟ أذنك اليمين أخبار؟ يقول لا والله أقل السمع. وعينك اليوم يقول يا سلام أنت حاسس بي؟ لا. يعني ده إله، ده ما مخبول ده ولا فاهم؟ ثم بيسخروا منك بس أنت مش واخد بالك. أحيانا تأتينا مصيبة كبيرة، وهي أن زوجة تتزوج إنسان كثير والعياذ بالله، ليس سب فلان ولعن فلان، ولكن والعياذ بالله سب الدين والعياذ بالله. العلماء يقولون ان لم يتب تطلب الطلاق فورا. هذا ان لم يتب ليه؟ احرصت باقي ايه؟ طب سوء خلق وسكتنا، عصبية وسكتنا، ثرثرة وسكتنا، قلب قاسي عطل الحواس، سبحان الله. طب ما يعني هذا الجفاء الذي فيه وصبرت المرأة. طب عندما يصل الى السب، يا الله، بعض العلماء يخرجونه من الملة والعياذ بالله. لا يستطيع الإنسان أن يسب موظفا أثناء تأدية عمله، ولله المثل الأعلى، فما بالك بمن يسب والعياذ بالله في بلاد عربية والسامية للأسف يكثر فيها قضية السب، وكأن الناس تستهين بسب الدين والعياذ بالله. دي مصيبة كبيرة وحكمها قاسي. لا أريد يعني أن أزعجكم بآراء الفقهاء، لأن هذا ليس برنامج فقهي وإنما هو برنامج تربوي ديني اجتماعي أسري، ولكن اسألوا في يعني برامج الفتاوى حكم من يسب الدين والعياذ بالله. في نوعيات من الأزواج والزوجات عندما نرى الطرف الآخر غاضبا باستمرار نسأله لماذا أنت غاضب؟ يقول زوجتي لا تعرف الاعتذار، عندها كبر، الأنا منتفخة. يعني هي بنت الدوق فلان والماركيز فلان وكذا، يعني سبحان الله. فهذه كارثة. أو العكس، بالعكس الزوج ده يعرف الاعتذار، ليه يعتذر؟ اعتذر لحرمة؟ ليه يعني؟ هو الدنيا خلاص سبحان الله يظهر التحوت ويهلك الوعول؟ لا، كلام سبحان الله. الكبر يقتل احيانا صاحبه، فلا يعتذر. مع ان الانسان المسلم المؤمن الصادق، بس في نقطة، اذا جئت انا اليك واعتذرت وانت لم تقبل عذري، يقول العلماء لك لن تشم رائحة الجنة. ليه؟ لأن أنا لما اعتذرت لك صغرت من نفسي وقللت من شأني، وجئتك سبحان الله يعني وقلت يا فلان زي بعض، سواء هذا الاعتذار من زوج، زوجة، ابن، ولد كبير، سبحان الله. فبعض الناس عنده قضية الاعتذار دي يعني كبرياء متورمة لدرجة أنه لا يتنازل، ما يقدرش اعتذر. ليه يعني؟ يقول الله ليه اعتذر ليه يعني سبحان الله. هذا هو صاحب القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. واحد قلبه قاسي لا يعتذر. احيانا ايضا كفران النعمة. يقول عليه كفر المنعمين، يعني قال إياكم وكفر المنعمين. قال وما كفر المنعمين يا رسول الله؟ ده في الأدب المفرد للإمام البخاري. قال ربما يعني لعل إحداكن تطول أيمتها عند أبويها، يعني تقعد فترة طويلة لم تتزوج عند أبوها وأمها، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب، يعني سبحان الله الغضبة، فتكفر بكل النعم اللي فات، وتقول ما رأيت منك خيرا قط. يا الله، ده فيه ناس 30 و40 سنة زواج، وبعدين بس هنا من الزوج بسيطة يقطف في وجه الجبين ويساء الكلام عن أبيه وأمه الذين ربوه وماتوا وأصبحوا تحت أطباق الثرى، وترسل لهم الرحمات بس بالناقص، يعني مش رحمات إياها. وسبحان لماذا كل هذا؟ هذا كفر المنعمين الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا بيكون فيه زوجة وجهها كما يقولون بالعامية وش السعد، يعني ربنا يفتح لي ويكرمه ويجعل له يعني بنين وبنات وخير ومهنة ومهمة ومكانة اجتماعية، ولكن للأسف الشديد هو نكر الجميع، وده بمجهودي بعملي من عائلتي من قبيلتي، أنا ابن فلان عمي فلان وخالي فلان. سبحان الله، هنفضل في هذا الكبر كلنا إن شاء الله لما ننفجر، والبيوت كده لا تصير بيوتا آمنة، بل تصير بيوت كبيوت العنكبوت. لا، احيانا تشكو او يشكو الزوج، ويجينا يقول زوجتي دايما يا سيدنا الشيخ متأففه. يعني متأففه؟ يعني دايما لا يعجبها شيء. لا لا لا، هذا خطا، لا لا لا، سبحان الله، ما ينفع يتقدم عريس البنت. لا، ده ثوبه كان في مش عارف كمه مش عارف. يا الله، وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى يوقع امام نظرها القبيح ولا ترى الصحيح الجميل. في ناس كده يعني كالغراب يمر بك على جيف الكلاب، سبحان الله، دايما للاسف، لان في ناس عندنا يعني واخد اخلاق الطيور والحيوانات، فيه اللي يتطوس يعني زي الطاووس كده فرش من ريشه، سبحان الله، مع ان تحت ريشه انواع من الميكروبات والجراثيم تخوف، سبحان الله، ولو مخلب قوي او في اظافره لو نشب في جسد الانسان لمزقه اربا، سبحان الله، لكن منظره يختار كده، يا دنيا نهدي معاليك جد لا اله الا الله، يتطوس. وفي واحد عنده بلاده في الفكر زي عزكم الله بلاده بعض المخلوقات، عندها تبلد في الحس، سبحان الله. يعني هذا التبلد، هذا التأفف ياتي من انه لا يعرف الشكر، سواء رجل او امراه. ولما اشهر زوجتي دائما متأففه، اذا زارها اهل زوجها او اقاربه تستشعر انها يعني هي من عرية القوم، وهم من السوق والدهماء، هي من الخلص، هي من الصفوة، هي من طبقة الإيديت، طبقة النخبة، لكن دول طبقة سبحان لا إله إلا الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما يجد صويحبات خديجة يفرش لهن عباءته، وإنهن صويحبات خديجة كانت تزورنا أيام خديجة، سبحان الله. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين لما حضرته المنية ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يدعو له، وزعيم المنافقين ذهب اليه وقال يا عبد الله اهلكك حب يهود. قال يا رسول الله ارسلت اليك لتدعو لي وتستغفر لي لا لتؤنبني، سبحان الله. فقال اني اطمع منك ان تعطيني شعارك اكفن فيه. الشعار اللي هو الثوب اللي تحت يعني اللي تحت القميص، الثوب الملتصق بالجسد، سبحان الله، الثياب زي الثوب الداخلي، عايز من سيدنا الحبيب الشعار اللي يمس جسده الشريف. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه شعاره كي يكفف فيه، وكفن فيه فعلا. عارفين ليه؟ لان العباس لما اسر عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، وكان رجلا طويلا ضخما، فالثياب متسخه من اثر الحرب والمعركه والاسر، فارادوا ان ياتوا له بثوب، فما وجد له ثوب لانه ضخم. فعبد الله بن ابي كان ضخم الجثه، فجاء بثوب نظيف جديد واعطاه للعباس، فحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وفاء منه هذا الامر، فكانما يرد الجميل على عبد الله رغم انه زعيم المنافقين. يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما تعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلع العظماء فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي زعيم المنافقين عمل شيء واحد جميل واحد في العباس عمه فما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا بنتي اعتبري أن أم الزوج اللي انت تدعي محبته عملت فيك معروف، عارفين معروف؟ انجبت هذا الزبون، انجبت هذا الكائن، انجبت هذا الضيف، اعتبري اي شيء، انجبت هذا الهيكل الانساني، ها؟ ينفع الكلام؟ اعتبر ان سبب انجابه هذه الام، اشكريها، بارك الله فيك يا خالة يا عمة، سبحان الله، اكرمتينا بهذا ال... مش كان اصعب يوم يوم رأيت امك واباك، ليه ام وابوه دول المستوردين من الكيان الصهيوني؟ دول هم اللي انجبوه، هم اللي كانوا سبب وجوده في هذه الدنيا. اذا القضيه ان يعني بلاش كفران كفر المنعمين، لا عايزين الشكر، عايزين عدم التأفف، سبحان الله، مش عايزين، لا نريد القلوب المكنونه. وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا، يا الله قلوب مكنونه، يعني سبحان الله، ده حتى بيسموا الام زوجة الكنه، يعني يكن الانسان، يعني اسرارها، يعني اسرار البيت هي تحافظ عليه. القلوب المكنونه التي يعني مش عايزين، لا نريد القلوب التي سبحان الله يعني في اكنه، بالعكس عايزين القلب اللين، القلب اللي فيه شمس المعرفه، القلب اللي فيه صدق التوكل. لا نريد شكوى مستمره، لا نريد تأففا، نريد توكلا، نريد صدقا، نريد حسن تعامل، نريد ان نتريض عندما نغضب، نقوم اذا كنا جالسين، نجلس اذا كنا واقفين، نتوضأ، نستعيذ بالله من الشيطان. الرجل ينزل اذا غضب يسيب البيت شويه ويرجع، سبحان الله. ولكن اذا كان الغضب كبيرا فلا يجب ان يخرج من الغرفه، ويجب ان يبيت في غرفته. هكذا الام الزوجه نفس الحكايه، الام ما تسيبش الغرفه وتروح تبيت، لا، احنا مش عايزين بيوت مهلهله، نريد بيوتا يرتقوا، يعني ما اتسع الرتق في الثوب البيتي على الراتق، ولكن يرتق بالايه؟ بالصبر والاحتساب، عدم التأفف والشكوى الى الله سبحانه وتعالى. انا اريد ان اقول لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تغضب مني، لاني سوف اتركك الان في فاصل ان شاء الله، وتعود الي مرة اخرى غير غاضب وغير غاضبة. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. إن في ذلك لآيات يتفكرون. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى، وما زلنا نتحدث عن بعض من منابع الغضب عند الزوج والزوجة، ولكن كيف يكبح الإنسان غضبه ويكبح جماح نفسه؟ بأنه يتذكر كل هذا الكلام، لأن الغضب قد يخرج الإنسان إلى هدم البيت والعياذ بالله رب العالمين. العجيب أننا نرى بعض الأزواج من أهل اللؤم لئيم في بيت، بخيل، شحيح، متغطرس، وبعدين تطلب الزوج الطلاق، يطلق، وبعدين تبدأ تطلب النفقة ونفقة الله. إذا كان لئيم وهو زوج هيكون كريم وهو مطلق إزاي؟ أنت يعني غاب عقلك أنت وأهلك، ولا عندكم خلل في التفكير، ولا ارتكس العقل؟ ما ينفعش. إذا كان هو جوه البيت وهو زوج وحقوق لا يعطيها، هيعطيها وهو مطلق؟ ده بيروح يجيب شهادات زور، ما هو أصلا الموضوع قائم على زور في زور، لأن لم نرقب ولم نراقب يعني كلام الله ونطبقه. شمس عقل معرفته قد حجبت، فأصبح ما فيش شمس العقل، شموس العقول عندما تغيب تظلم الدنيا، سبحان الله. وبعدين في ناس عندها انتكاسة الفطرة، الفطرة تنتكس، يلعب في الساعة البيولوجية، يجعل الليل لباسا معاشا والنهار لباسا، فيرتكس، يصل الأمر إلى إيه؟ إلى حالة من عدم ترتيب الأوقات، تلي هرمون السعادة لا يفرز، هرمون الاكتئاب يفرز، يبتدي تحت عينيه يظهر الآثار التعب، يبدأ أعصابه تتوتر، تدي سبحان الله غير ناموس الكون. هذه من ضمن الايه اللي بيحصل في البيوت من ايه؟ من اثار العصبيه والتوتر وكثره الشكوى. فانا ارى ان العاقله تصبر. لكن لا تظني انه هو وهو زوج وهو بخيل كيف انه بعد الطلاق يصير كريما؟ كيف؟ طيب وعشان نصير من اهل الكرم ان شاء الله نبدا في تلقي الاسئله ان شاء الله. بسم الله. ام عبد الرحمن السلام عليكم. اول مساله اجتماعيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا استاذ عمر. يرضى عليك يا رب ويبارك فيك. استاذ عمر انا عايز اسال حضرتك في مساله اجتماعيه يعني. يعني هي ليا صديقه ملتزمه الحمد لله وبنتها زميله وصديقه بنتي في الجامعه. طيب. بس انا اللي فوجئت بالبنت دي شفتها صدفه يعني في احد الاماكن العامه مع شاب غريب عنها. بعد كده عرفت انها بتركب سيارته وحدها بتسيب محاضراتها وكليتها وتطلع تقابله. وبعدين انا في الحقيقه حسيت بالذنب ناحيتها ونصحت بنتي قلت لها انصحيها نصيحه بالحسنى بينك وبينها كده. طيب. لكن البنت في الحقيقه في الاول احرجت وكده لكن عرفت بعد كده انها ما بطلتش. طيب. فانا حاسه بالذنب هل اكلم والدتها ولا ايه؟ خايفه البنت يصيبها مكروه. حاضر. حاضر. إن شاء الله. جزاك الله كل خير. وفي اكبر مكروه من ان احنا نودي بناتنا الجامعه للتعلم يطلعوا مع يعني هو انت عايز مكروه اكتر من كده؟ ايه المكروه يا طيب؟ حاضر. ام عبد الرحمن جزاك الله خيرا انا اجاوبك ان شاء الله. ايوه خلاص من راس الخيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيك. انا بعزك جدا يا دكتور. الله يبارك فيك يا بنتي. البرنامج ده وبستفيد من حضرتك جدا. ربنا يا بنتي يجعل هذه البرامج وامثالها فائده للجميع وليا اولا ان شاء الله. اتفضلي يا بقول لحضرتك يا دكتور عمر. اتفضلي. انا متجوزه بقالي سنتين ومخلفه بس انا وجوزي ما بنبطلش خناق على طول. الله اكبر ما شاء الله. مين مين العصبي فيكم انت ولا هو ولا انتوا الاثنين؟ احنا الاثنين. ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. بس هو دكتور يعني هو كريم جدا جدا طيب جدا حنين جدا وكويس قوي ما فيش اكرم منه. بس وبيعزني قوي وانا عارفه وانا بعزه قوي قوي بس يا دكتور واقفين لبعض على الوحده. الله اكبر. امال بيعزك ازاي يعني؟ امال بيعزك ازاي؟ لا هو بيعزني يا دكتور بس وبيجي يصالحني بس هو ده راجل كريم مش عايزه اقول لحضرتك. وفي حد بيصالح يعني حد من دول؟ ده ما شاء الله والله ده راجل طيب. لسانه يا دكتور. ها؟ لسانه ده بس. اه. وغشيم غشم يا دكتور يعني لا. هو كبير قوي وطيب بس مثلا ان جيت اقول له مثلا كلمه حلوه يدخلني في موضوع تاني مثلا جيت اتكلم معاه باسلوب يعني غشيم قوي قوي يا دكتور. ربنا يديله حاجه. طيب انت طب ما انا المشكله يا بنت انا طب انا هكلمه ازاي ده؟ انا هتكلم كلمتين ولعل وعسى البرنامج ده يعاد الساعه 10 يوم الجمعه يا ريت يسمع ان شاء الله. طيب. وقلت له حاجه مثلا يا دكتور يعني احنا بعض على صالحنا يومين نتخانق 10 قصادهم. لا حول ولا قوه الا بالله. وان جيت انا صالحه يتنك علي. اه. وان جه بقى بعد ما انا يتنك علي جه يصالحني انا بقى ازعل ما ارضاش اصالحه. اه. نفضل بقى على المواجهه دي. ما شاء الله عليك برضه الله اكبر الله اكبر. طيب حاضر يا خلاص انا هجاوبك يا بنتي حاضر ربنا يهدي الحال يا بنتي ويهديكم انتوا الاثنين لبعض ان شاء الله. أم عبد الوهاب من فرنسا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا بنتي تفضلي. شكرا ونشكركم على هذه الحصة يا شيخ. أنا عندي مشكل ليس مع زوجي ولكن مع أمه. آه. وهذا يؤثر على علاقتي مع زوجي أحيانا. طبعا. فهي تقوم بسبي وسب أهلي و هي تمكث معكم في نفس تمكث معكم في فرنسا في نفس المدينه ولا هي في البلاد هناك في الجنوب في الجزائر ولا نعم في نفس المدينه نفس كنت اذهب عندها اعاملها كامي. نعم. لكنها لا تتغير يعني دائما شرسه معك. نعم دائما شرسه معك يعني تقلب الزوج عليك يعني تحاول ان تتغير. في الاول كانت علاقه كعلاقة أم وبنت ولكن السبب هو أني أنجبت طفل أنجبته 7 أشهر وليس 9 أشهر مما دفعها للشك في أنه ليس ابن. لا حول ولا قوة إلا بالله. قمنا بالتحاليل ووضحت الأمور كنت متفهمة جدا يا شيخ لكي لا تتوتر علاقتي الزوجية. قمت بكل شيء وذهبت وسامحتها ولكن كل مرة تتهمني بأني السارقة تتهمني بأن خائنة لزوجي. لا مع العلم يا شيخ الله يشهد على ما أقول أن علاقتي وزوجي بعض الأحيان أرى أن أزواج آخرين يغارون منا مع رغم التفاهم وطاعة زوجي لي وأطيع زوجي وأنا أطيع زوجي، ولكن المشكل هو ليس مع زوجي. أنا في حقيقة بيتي آمن ما شاء الله، ولكن هناك ما يؤثر عليه، والسبب هو أن بعض الأحيان أتأثر لأنه لا يريد أن يرى أمه، لكن أدفعه أتشاجر معه أقول أمك ثم أمك ثم أمك، ولكن لست أفهم لأن ليس لي أحد هنا، عائلتي كلها خارج. لك رب العباد يا بنتي، لك رب العباد. كلمتها أمي قالت لها لا أريد أن أراها، ذهبت وسمحت وقلت لها رغم ذلك المشاكل تذهب وتأتي، وهناك أناس يقومون بتحريض أم زوجي علي، لست أدري هل هذه تعتبر غيرة. طيب. زوجي أرى بعض الأحيان أنه في داخله يقول بأنه ليس سعيد لأن الأم والزوجة يعني على خلاف. لست أدري. نعم. ليس طيب يا أم عبد الله أنا أجيبك يا بنتي، ربنا يشرح صدرك ويهدي لك أم زوجك إن شاء الله. أبو حمزة من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. مرحبا حبيبي، الله يرضى عنك. يا شيخنا انا بغيت استفسر منك على شيء، لان بيتي حيتخرب. لا حول ولا قوه. والسبب في خراب البيت هذا ليس بي ولا بزوجتي، ولكن بابو الزوجه. ابو الزوجه. حصل خلاف بيني وبين زوجتي كعادي كاي خلاف بيحصل. وانا يعني من تعصبت زياده، وكان رد فعلي كان زياده. وانا وهي مقيمين في الدوله يعني، وبنعمل مع بعض، وربنا رزقنا من الاطفال اثنين. الحمد لله. 7 سنين و4 سنين. طيب. ولما حصل المشكلة جابت أبوها زيارة لمدة 3 شهور، والرجل كل همه في الدنيا إن هو أنت عايز صالح، يبقى لابد أن تقوم بالشروط الآتية. أولا تتنازل عن حضانتك للأم، وجوازات السفر معها وتسافر في أي لحظة وتيجي، وبيخرجوا بدون علمي وبيأتوا بدون علمي، وأنا لا أعلم ولا حول ولا قوة، ورافعين علي قضية الطلاق، ولا يتنازلوا عن قضية الطلاق إلا بمواجبة هذه الشروط. فأرجو منك أن توجه رسالة لأولياء الأمور وللناس المسلمين، يا جماعة تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على الاسم والعدوان. بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يكرمك. وأرجو أخذ رقمك الشخصي أتواصل معاك لأن بيتي هيتخرب. وصلت الرسالة والأرقام في الاستوديو إن شاء الله. بارك الله فيك. أيوة أم عبد الرحمن من عجمان، السلام عليكم. فضيلة الدكتور يعطيك العافية. مرحبا أهلا وسهلا. والله دكتور قبل كل حاجة دمت ذخر للإسلام والمسلمين. الله يرضى عنك عبد الله. برنامجك رائع وأنت إنسان رائع، الله يخليك لزوجتك وعيالك. يتقبل آمين يا رب، يتقبل منه. دكتور أنا عندي سؤال، لما يكون زوجي غاضب وأنا بصبر على غضبه، يعني لما يكون إنسان مثلا منرفز أو راجع من العمل متضايق أو إيش، أنا هان جزائي عند رب العالمين لما أنا أصبر على زوجي؟ أبشري. وإيش الطاعة اللي أنا ممكن أعملها أنا وزوجي مع بعض تدخلنا الجنة وتخلينا في درجات عالية من الجنة؟ الله أكبر عليك، ما شاء الله. عبد الرحمن بوري كرك بزوجك وأولادك يا رب. بارك الله. الله يسلمك يا دكتور وشكرا كثير لك. يرضى عنك. أيوة قائد من النرويج. الله أكبر. السلام عليكم قائد. وعليكم السلام. مرحبا أيها القائد، مرحبا. الله يحييك يا شيخ. الله يرضى عليك، تفضل. أني أحبك في الله يا حبك شيخ. الله، رغم أن الجو برد عندك لكن تحبني بدفء ما شاء لا الله. الحمد لله ما بش برد الآن يعني. طيب الحمد لله، تفضل قائد. بس لماذا لا نراك في النرويج يا شيخ؟ لا نزور النرويج، احنا سبحان الله النرويج يعني أنا نأتي إليكم إن شاء الله حبوا وليس سيرا على الأقدام ولا ركوب طائرة إن شاء الله. أهلا بكم إن شاء الله. تفضل شيخ. أنا تزوجت قبل تقريبا 5 أو 6 شهور. طيب. فيعني انت عارف في مؤخر وفي مقدم في الزواج. زوجتي سمعت من شيخ انه المؤخر شيء حرام. ايوه. فهي تنازلت، قالت يعني انا ما اشتري المؤخر. ما دفعت المؤخر، لكن لكن لكن انت عندما تزوجتها الزمت نفسك بمؤخر معين. نعم. طيب، وكتبت هذا في قسيمة الزواج او في الاستمارة او في الوثيقة. نعم. طيب، اصبحت ملتزما بأدائها لأنك وقعت أن هذا دين في رقبتك. نعم. بس ولكن ليس حراما، هو ليس موجودا في الإسلام ولا في، ولكن اخترعه المسلمون لقلة الذمم وضياع الذمم وخراب الذمم، ونحن نستأمن الأزواج على فلذات أكبادنا، ولكن لا نستأمنهم على بعض من أموال تروح وتجي. لكن طالما وقعت فوجب عليك أن تسد هذا لأنه دين عليك. يعني ما يجوز انها تستغنى عنه. والله هي عنه. اذا تنازلت يعني اذا تنازلت بخير وبركة ان شاء الله. بارك الله فيك. وانا اجيبك قائد برضو ان شاء الله باذن الله. حمد من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام محمد. اهلا وسهلا. اهلا بك يا دكتور. والله انا مقبل على الجواز بعد شهر ان شاء الله. بعد ما سمعت الكلام ده كله ما شاء الله عليك انت مصاب. طيب. ارجو النصيحه بعد اذن حضرتك. ما شاء الله. المقبلين على الجواز. شوف يا ابني حاضر انا اقول لك نصيحه ولكن انا ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله هنعطي محاضره او حلقه عن المقبلين والمقبلات على الزواج ان شاء الله تفصيليه. بكره ولا امتى؟ الاربعاء القادم ان شاء الله. الله يبارك فيك. بحول الله. الله يرضى عنك. بارك الله يبارك فيك. شكر الله لك. فاطمه من عجمان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور. يرضى عنك يا بنتي. لو سمحت دكتور انا صار لي سنتين متزوجه. طيب. وما انجبت اطفال. والمشكله انا علاقتي بزوجي كويسه وما فيها شيء الحمد لله. بس بتصير تحصل مشاكل عائليه عادي بين فتره والثانيه بسيطه يعني طفيفه. بس المشكله بزوجي انه انسان غير متسامح. يعني تحصل مشكله بسيطه ممكن يهجرني اسبوع ما يحكي معي بالبيت. وممكن يحكي لي روحي عند والدتك انا عندي بس والدتي هون. وعندي اولاد عمام عندي هون. فبحكي لي روحي عند امك. طيب. 3 ايام واربع ايام واسبوع. طيب. انا بيني وبين نفسي براجع نفسي بحكي يلا ادوس على نفسي وعلى شان. طيب. بيتي برجع لبيتي. ملتزم يا بنتي هو يعني ملتزم يعني متدين يخاف هو الله. انسان مصلي ومتدين وبيخاف. طيب. رب العالمين. وجه له كلمه ان شاء الله وربنا يا بنتي اشرح صدرك. والمشكله بس دكتور لو سمحت انا اخر شيء هسه اخر شيء عندي حكى لي روحي لبيت اهلك شهر روحي عند امك شهر. علشان انا افكر ان ما نستمر او لا. دخلنا واسطة خير اولاد عمامي. ما تقبل الموضوع. والدتي بدها تتدخل حكى لها انا ما عندي تفاهم مع اي حدا غير زوجتي. يعني انا بهاي الحالة شو ممكن تنصحني اعمل؟ طيب. يعني حاضر. حاضر. ما بده اي انسان يتدخل. طيب. طيب. او ما متسامح. شكرا. الله يهدي الحالة يا بنتي. حاضر. نبدأ في الاجابات ان شاء الله. أم عبد الرحمن ابنتها صديقة لها وأمها ملتزمة وجدت صدفة ما فيش في الإسلام حاجة اسمها صدفة قدرا في الصدفة وجدتها تخرج مع شاب ونصحتها البنت فاستحت الأول وبعدين ثبت أنها ما زالت على العلاقة أولا من باب المسؤولية أم عبد الرحمن أن تخبري أم البنت وأنا عندي البنت تمكث في البيت ولا داعي لتعليم الجامعة ولا غيره ولكن تعليم الفضيلة أفضل من تعليم الجامعة سلاح البنت إيمانها وليس شهادتها وإجازتها العلمية سلاح البنت استقامتها وليس المنظر الكذابة سلاح البنت استقامتها ومحافظتها على دينها وعرضها وشرفها إلى أن يأتي ابن الحلال وليس ركوب السيارات والخروج والسرمحة يمينا ويسارا فأنت يعني ربنا يبارك فيكي أبلغي لأنك أنت لا نتمنى لأي بنات المسلمين لو حدث معنا هذا الأمر لقمنا بنفس الإيه النصيحة. بنتنا إخلاص من رأس الخيمة. زوجها كريم وطيب وكله ما شاء الله ولكن اللي يهمني بعد ولكن دي ما شاء الله يقول لك يا شيخ أنت ما شاء الله عليك يعني كذا وكذا ولكن المهم بعد لكن دي غشيم ولسانه يعني فلت منه ويرفض الصلح. والله يا بنتي ادعو الله سبحانه وتعالى دائما بأن يشرح صدره ويسر أمره ويعني يتولاه وينزل السكينة عليك وانت كوني صدرا حنونا ولكن من اسمك نصيب إن شاء الله في إخلاصك بإذن الله رب العالمين. أم عبد الوهاب من فرنسا. لا مشكلة بينها وبين زوجها لكن مشكلة بينها وبين أم زوجها. يبدو أن أنا اليوم وضعت يدي في مفتاح الكهرباء يعني يبدو هذا دي مشاكل اليوم يعني اليوم حاجة خاصة الحلقة يعني مرعبة بصراحة يبدو ان عندنا مشاكل كثيرة ان ام زوجها تؤثر على علاقتها بزوجها لدرجة ان انجبت ولد عنده 7 شهور ما فيهاش مشكلة ممكن تنجب بعد 7 اشهر لكن وهي بدأت تعاملها كأمها ولكن للأسف هذه يعني تؤثر على طبعا التعامل. يا ابنتي اعتبري ان كل واحد له بلاء وطالب ان زوجك رجل محترم ورجل فاضل وكريم ولا يسيء اليك فاستثمري علاقاتك مع زوجك ولا داعي لزيارة هذه الانسانة التي تسيء اليك وانها تقول لا تريد ان تراك وخلاص ما فيش مشكلة يعني لا مشكلة لانها ليست رحما لك. ابننا ابو حمزة يعني ان الـ الـ الاب جاء لحماه يعني والد زوجته جاء ليصلح, فجاء ليشترط شروطا ورفع عليه قضية طلاق وتخرج الزوجة بدون علم. طبعا ده اب مهرج, ده اب عايز علاج نفسي مهما يكون السبب. الزوجة طالما عقد الزوجية موجود لا تخرج من بيت الزوجية الا باذنها, فاذا خرجت بدون اذن زوجها فالفقهاء يقولون سقطت نفقتها, لان هو البيوت يعني مش وكالة من غير بواب, في عقد زوجية يبقى في شروط, في شروط, والاب من الواجب يكون حنون كبير عاقل يجمع الشمل ينصح بنته. وبعدين كل واحد نزوج البنت تجيب ولد واثنين ونجي احنا يا كبار نخرب عليه نخرب عليهم, ربنا يهدي الحال. والله احنا يبدو البيوت الامنة هنطول احنا في البيوت الامنة ان شاء الله في المشاكل. ولدنا قائد من النرويج متزوج من 6 أشهر, قلنا له على موضوع المؤخر انه هو ليس في الاسلام مؤخر ولكن اذا كتب وقع عليه وجب ان يرده. محمد من دبي قلنا ان احنا وعدنا ان احنا هنعمل حلقة عن المقبلين على الزواج. فاطمة من عجمان من 2 متزوجة عندها يعني مشاكل بسيطة والزوج غير متسامح ويصمم انها تذهب عند اهلها, ليس لها الا امها وهو يريد الا يتدخل احد. انا اقول لك يا ابن الحلال اتق الله, لو كانت اختك ماذا كنت تصنع؟ ولنا في الحوار بقية ان شاء الله ولكن في الحلقة القادمة ان شاء الله. سعدت بكم, ندعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا وان يكف يد الشر عن ابنائنا وبناتنا في مشرق الارض ومغربها, وان يرقى دماء ابنائنا وبناتنا في سوريا الحبيبة, وان لا يجعل لظالم على مسلم سبيلا, ان ربي على ما يشاء قدير. لا تنسوا المصالح دعاءكم, ندعو الله لبناتنا بازواج صالحين وابنائنا بزوجات صالحات, ونسألكم الله الذي يفضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من